هذا السائل يقول: أليس القائل بتعليق القرآن جوازه من الصحابة؟ فلماذا يقال الصواب عدم جواز التعليق؟ يشير بسؤاله إلى ما سبق ذكره من الخلاف في التعاليق التي من القرآن، فإن التعاليق القرآنية مما جرى فيها الخلف في زمن الصحابة فمن بعدهم على قولين، فمنهم من رأى الإذن فيها تبعا لكون القرآن مما يتداوى به، ومنهم من منعها تبعا لأصل التمائم. وإنما قلنا إن الصواب هو عدم الجواز، وإن كان بعض الصحابة يقولون بخلافه للأدلة الدالة على ذلك، ومنها ما ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا عام يشمل التعاليق القرآنية وغيرها، ومن أراد أن يخصصه بشيء دون شيء فلا بد له من دليل دال على ذلك، كما أن المنع منها فيه غلق لذرائع الشرك وحسم لمادته. ثم إن تعليقها والدخول بها في مواضع النتن من الحشوش وغيرها مما لا ينبغي، فلأجل هذه المآخذ الثلاثة وغيرها قيل إن الراجح هو أن المعلقات القرآنية من التمائم لا تجوز، وهو أحد قولي الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.